وبدأت التسريحة تميل أكتر، وهتقع على حفيدي. جيت أقوم، رجليات تخشبت وتشلت واتلزقت في السرير ووقعت التسريحة، وإزازها تكسر وما بينش من الطفل الصغير غير رجليه اللي كانت بتترعب، وبركة دم عمالة تخرج زي النافورة. مات، وكان أكبر صدمة لينا كلنا. فضلت أقسم لمحسنة والله والله والله يا بنتي أنا مقصرت في حاجة، ابنك التسريحة اتحركت لوحدها وقعت عليه، والله العظيم أنا حاولت أجري والحقه ملحقتوش. وعدت أيام العزاء وزيارات الجيران علشان واجب العزاء، ومحسنة دخلت في نوبة من الصمت والاكتئاب، وعلى طول قاعدة في اوضتها ومضلمة النور وسامعها بتتكلم، لكني مش قادرة افهم بتتكلم بتقول ايه. كنا بعتنا العادل لجوزها يجي، جه بعد الجنازة بكام يوم، كنا مخبين عليه انه ابنه مات. طبعا صدمة شديدة، ولكنه تقبل الموضوع في الاخر وشهر، وقرر يسافر تاني عشان أكل العيش. كان واقف بيكلم محسنة وهو خلاص مع الشنطة بتاعته هامشي، وكانوا واقفين قدام البوفيه بتاع السفرة، وأنا كنت واقفة في طرف الصالة عشان أسلم عليه بعد ما يسلم على بنتي. لكن اللي شفته ان هو وهي واقفين يتكلموا، لكن انعكاس محسنة في المراية كان بيبص لي انا ومبتسمة ابتسامة كلها شر. عايز اتكلم لساني واقف، وبدأ انعكاس عادل هو كمان يتغير ويتلفت ويبص لي هو كمان. خدت بعضي ودخلت المطبخ، محسنة كانت كل يوم متعودة تروح تزور قبر ابنها، شايلة شنطة تقريبا فيها أكل ولا حاجة بتوزعه هناك في المقابر، واكتر من مره اقولها طب خديني معاك، تزعقلي وتقولي مش كفايه ان انت شفتي اللي حصل وما انقذتيهوش، عايزه كمان تجي له هناك سيبيه. على طول بتحاسبني كان انا السبب. فاطمه زعقت لها وقالت لها ما خلاص، قالت لك انها حاولت وما عرفتش، وبعدين يعني ده ربنا سبحانه وتعالى اللي كتب ده. حسينة بصت لها وخرجت، وفاطمة قالت لي أنا خارجة، أنا رايحة لواحدة صاحبتي، وخرجوا الاثنين. بعدها بشوية خبط فتحت لقيت محسنة دخلت وهي كعادتها ساكتة ما بتكلمش، لكن ريحتها كانت وحشة، ريحتها ريحة ميتين. قلت لها محسنة انت بتروحي تعملي ايه؟ انت معاكي في مفاتيح التراب، انت بتدخلي التراب على ابنك. لا، وبطلي تسألي في اللي مالكيش فيه، وإلا تلا ولا إلا ولا بتاع براحتك. دخلت قعدت على كرسي في الصالة وبصت للسقف، فضلت مبرقة سرحانة. أختها خبطت على الباب، قلت لها أهي فاطمة جت علشان نتغدى. فتحت الباب لقيت محسنة. دي مش عارف اتكلم ولا عارف انطق. واحده واقفه قدام الباب والتانية قاعده على الكرسي. اللي قاعده على الكرسي بصت وابتسمت وضحكت، واللي واقفه قدامي عند الباب مبتسمه نفس الابتسامه. انت مين؟ اللي دخليني بقى، هي هتمشي خلاص بيني انا ادخل. اقولك هو هيمشي. وزقتني ودخلت. وفعلا مجرد ما دخلت بصيت على الكرسي اللي كانت قاعده محسنة التانية عليه، لقيته فاضي. يومها بالليل ليلتها كنت نايمه في الاوضه اللي بنام فيها على طول، عمال افكر. مش نايمة، انا عمال افكر. الاوضه دي كان السرير بنام عليه انا وفاطمه، وسمعت صرخه جايه من اوضه محسن. اول ما قمت من على السرير الكهرباء اتقطعت، البيت كله غرق في ضلمه مرعبه، لكن صوت صرخاتها ما بيبطلش. بدات امشي على اطراف صوابعي واتحسس المكان علشان اعرف اوصل. مد ايدي قدامي علشان ما اخبطش. النور رجع ولقيت محسن واقفه قدامي ومتجمده زي التمثال بالظبط. واسنانها عماله تخبط في بعض صوت مرعب ومستفز. جرالك ايه بنتي؟ يا بنتي جرالك ايه؟ فهميني. في اللحظة دي جت فاطمة، واضح انها صحيت على اللي حصل. قلت لها ارجعي مكانك ما تتحركيش. محسنة واقفة ومبتسمة، اتحركت بهدوء ناحية الراديو وشغلت إذاعة القرآن الكريم. شغلتها، صرخت وبدأت تمشي كأنها نايمة تنويم مغناطيسي، وراحت على أوضتها ونامت. وأنا مش عارفة بنتي مالها. استنيت لما النهار طلع وخرجت محسنة كالعادة علشان تروح قبر ابنها. دخلت الأوضة ومسحت بمية بملح زي ما أعرف، وبخرت البيت. ولما رجعت قالت لي إيه الريحة المهببة اللي في البيت دي؟ قلت لها إيه يا بنتي ده بخور، ما عملتش حاجة. دخلت اوضتها ودخلت وراها وقالت لي انا مخنوقه من الريحه، انا مخنوقه، الريحه دي مخنقاني. ونامت. قعدت جنبها وفضلت اريها وانا غفلت ونمت جنبها. صحيت ما كانتش نايمه جنبي على السرير، كانت عمالة تتحرك في الأوضة رايحة جاية بفستانها وفرحها برضو. فتحت الباب وخرجت. ما كانتش دي محسنة بنتي أبدا، الحالات اللي بتجيلها دي كانت بتخليها كائن تاني. لبست الشال على كتفي وخرجت وراها. كنا بالليل متأخر،

يومها وبنتي بقت أشبه ما تكون بالمملة. ما تكتب عني. إيه ده؟ تحت الأرض؟ لا لا ارحموني. لقد اخترقت عالم محرم علي. ما تكتب عني بقى. ستلقى نفس مصير العارف والكامن والحارس. ولقيتها واقفة في وشي تحت الأرض. مش قلت لك بقى؟ بقول لك اكتب عني بقى. أبو كداب هذا من غباك واختك ومروة فاضل من تاني. فاضل من تاني. أبوك مش لاقي يوم يموت فيه. مريم فرحي مش قال على مستنفى وهفضل لبساس وكساب جاي جاي. مروة حلي عني بقى، انت وكساب ذائب ده. ما تكتب عني بقى. لا يا نادي ابعدوا يا ابني عني وابعدها يا كمان. لا يا ابني لا. فاضل مكان نادر فودة الرواية الثالثة في معرض الكتاب 2018 برعاية الراديو 90.